قال المؤلف رحمه الله: ومتى فعل هذه الخطيئة فلا بد من أحد ثلاثة أشياء: إما اضطراب العقيدة بأن يعتقد بأن الوعيد ليس ظاهره كباطنه وإنما مقصوده الزجر كما تقوله المرجئة، أو أن هذا إنما يحرم على العامة دون الخاصة كما يقوله الإباحية، أو نحو ذلك من العقائد التي تخرج عن الملة، وإما الغفلة والذهول عن التحريم وعظمة الرب وشدة بأسه، وإما فرط الشهوة بحيث يقهر مقتضى الإيمان ويمنعه موجبه بحيث يصير الاعتقاد مغمورا مقهورا كالعقل في النائم والسكران وكالروح في النائم. ومعلوم أن الإيمان الذي هو الإيمان ليس باقيا كما كان، إذ ليس مستقرا ظاهرا في القلب، واسم المؤمن عند الإطلاق إنما ينصرف إلى من يكون إيمانه باقيا على حاله عاملا عمله، وهو يشبه من بعض الوجوه روح النائم، فإنه سبحانه يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فالنائم ميت من وجه حي من وجه، وكذلك السكران والمغمى عليه عاقل من وجه وليس بعاقل من وجه. فإذا قال قائل: السكران ليس بعاقل، فإذا صح عاد عقله إليه، كان صادقا مع العلم بأنه ليس بمنزلة البهيمة، إذ عقله مستور وعقل البهيمة معدوم، بل الغضبان ينتهي به الغضب إلى حال يعزب فيها عقله ورأيه. وفي الأثر: إذا أراد الله نفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقولهم، فإذا أنفذ قضاءه وقدره رد عليهم عقولهم ليعتبروا. فالعقل الذي به يكون التكليف لم يسلب، وإنما سلب العقل الذي به يكون صلاح الأمور في الدنيا والآخرة. كذلك الزاني والسارق والشارب والمنتهب لم يعدم الإيمان الذي به يستحق ألا يخلد في النار، وبه ترجى له الشفاعة والمغفرة، وبه يستحق المناكحة والموارثة، لكن عدم الإيمان الذي به يستحق النجاة من العذاب، ويستحق به تكفير السيئات وقبول الطاعات وكرامة الله ومثوبته، وبه يستحق أن يكون محمودا مرضيا. وهذا يبين أن الحديث على ظاهره الذي يليق به، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين فيما سبق الجواب على السؤال الذي وجه إليه عن الحديث، عن معنى الحديث، عن معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة، فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان، رواه الترمذي وأبو داود وغيره. وهل يكون الزاني في حالة الزنا مؤمنا أو غير مؤمن؟ وهل حمل الحديث على ظهر أحد من الأئمة أو أجمع على تأويله؟ أجاب المؤلف رحمه الله بأن الناس في الفاسق الملي كالزاني والسارق وشارب الخمر والناهب لهم ثلاثة أقوال. القول الأول قول الخوارج والمعتزلة الذين يسلبون عن مرتكب الكبيرة الإيمان ويرون أنه خرج من الإيمان ويخلدونه في النار. والقول الثاني قول المرجئة الذين يرون أن إيمانه باق على حاله لم يتغير، وأن ارتكابه للكبائر وشعب الكفر لا يؤثر على إيمانه. والقول الثالث قول أهل السنة والجماعة، قول أهل الحق، وهو أن مرتكب الكبيرة ناقص الإيمان وضعيف الإيمان، وإيمانه أصل الإيمان باق معه، وكمال الإيمان هو الذي هو المنتفي. فالمنفي في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، كمال الإيمان الواجب. أما أصل الإيمان فهو موجود عنده، فأصل الإيمان ونفس التصديق الذي يفرق بينه وبين الكافر موجود معه، لكن هذا التصديق لم يبقى على حاله. لو بقي على حاله لكان صاحبه مصدقا بأن الله حرم هذه الكبيرة وأنه توعد عليها بالعقوبة العظيمة، ولو تصور عظمة الله وجلاله وعلوه وكبرياءه وأنه ينقص هذا الفاعل، لو تصور هذا حق التصور لم تنع منه صدور هذه الكبيرة، لكنه غاب عنه هذا التصور. قال المؤلف رحمه الله: ومتى فعل هذه الخطيئة، يعني كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وأكل الرشوة وأكل مال اليتيم وأكل الربا، متى فعل هذه الخطيئة فلا بد من أحد ثلاثة أشياء: إما اضطراب العقيدة بأن يعتقد بأن الوعيد ليس على ظاهره وإنما مقصوده الزجر كما تقول المرجئة، هذا الأمر الأول. المؤلف يقول: متى فعل العاصي هذه الكبيرة كالزنا والسرقة وشرب الخمر وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين، متى فعل هذه الكبيرة فلا بد من أحد ثلاثة أشياء: الأمر الأول اضطراب العقيدة بأن يعتقد بأن الوعيد ليس ظاهره كباطله وإنما مقصوده الزجر كما تقول المرجئة، فعلى هذا تكون تضطرب العقيدة عنده عند مرتكب هذه الكبيرة، فهو يعتقد بأن الوعيد ليس على ظاهره، ليس ظاهره كباطنه وإنما مقصوده الزجر، ولذلك فعل هذه الكبيرة كما تقول المرجئة. الأمر الثاني قال المؤلف: أو أن هذا إنما يحرم على العامة دون الخاصة كما تقوله الإباحية أو نحو ذلك من العقائد التي تخرج عن الملة. الأمر الثاني أن يعتقد أن هذه الكبيرة إنما تحرم على العامة دون الخاصة كالزنا والسرقة، إنما يحرم على العامة، أما الخاصة الذين تجاوزوا مرتبة العامة، وكما يقول الصوفية الذين ألغوا صفاتهم وجعلوها صفات لله أجعل الرب هو الفاعل، ففي هذه الحالة يرون أنهم رفع عنهم التكليف، وأن التكليف إنما يكون على العامة دون الخاصة. هذا قول الإباحية ومن يشابههم من أهل العقائد التي تخرج عن الملة، وهذا كفر وضلال، هذا الاعتقاد كفر وضلال. الأمر الثالث قال: وإما الغفلة والذهول عن التحريم وعظمة الرب وشدة بأسه، يعني وإما إذا فعل هذه الكبيرة حصل عنده غفلة وذهول عن التحريم، عن تحريم هذه الكبيرة، غفل عن عظمة هذه الكبيرة وأن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، وأن الربا كبيرة من كبائر الذنوب، وأن الخمر كبيرة من كبائر الذنوب، وغفل عن عظمة الرب وشدة بأسه وعقوبته، فلما حصلت هذه الغفلة غطت قلبه فوقعت من هذه الكبيرة. وإما فرط الشهوة بحيث يقهر مقتضى الإيمان ويمنع موجبه، بحيث يصير الاعتقاد مغمورا مقهورا كالعقل في النائم والسكران وكالروح في النائم، وهذا يعني تابع للأمر الثالث. الأمر الأول اضطراب العقيدة، والأمر الثاني اعتقاد أن هذا إنما يحرم على العامة دون الخاصة، والأمر الثالث الغفلة والذهول عن التحريم أو فرط الشهوة، كل من الأمرين يعني قد يحصل ويكون متقارب. إما الغفلة والذهول عن التحريم وعظمة الرب، هذه الغفلة والذهول غطت قلبه فغفل عن التحريم وغفل عن عظمة الرب وشدة بأسه فحصلت منه هذه الكبيرة. وإما فرط الشهوة بحيث يقهر مقتضى الإيمان ويمنع موجبه، غلب عليه فرط الشهوة، زادت الشهوة وغلبت وقهرت فغطت مقتضى الإيمان وقهرت مقتضى الإيمان ومنعت موجبه، يعني ثمرت الإيمان، بحيث لو بقي على حاله لم تنع عن فعل هذه الكبيرة. ففرط الشهوة وغلبت الشهوة قهر مقتضى الإيمان ومنع موجب الإيمان، فصار اعتقاده مغمور ومقهور، اعتقاده بأن هذه الكبيرة، بأن الزنا كبيرة وبأن الخمر كبيرة، صار هذا مغمور ومقهور، وصارت الشهوة الغالبة هي التي غلبت وغطت عليه. قال المؤلف مثل بهذا، قال: كالعقل في النائم والسكران وكالروح في النائم. النائم معه عقل لكن غلب عليه النوم، النائم معه روح لكن غلب عقل النوم، غطى عقله. وكذلك السكران معه روح، غطى السكر، غطاه، كالعقل في النائم، عقل النائم وعقل السكران غطاه النوم والسكر. وكالروح في النائم، معه روح، النائم عنده روح ولكن النوم غطاها. قال المؤلف رحمه الله: ومعلوم أن الإيمان الذي هو الإيمان ليس باقيا كما كان، إذ ليس مستقرا ظاهرا في القلب، واسم الإيمان عند الإطلاق إنما ينصرف إلى من يكون إيمانه باقيا على حاله عاملا عمله، يعني معلوم أن الإيمان الذي هو الإيمان على إطلاقه ليس باقيا عند مرتكب الكبيرة عند الزاني والسارق كما كان حينما وقع الكبيرة، ليس إيمانه هو الإيمان هو الإيمان عند الإطلاق، إذ ليس مستقرا ظاهرا في القلب. قال واسم الإيمان عند الإطلاق إنما ينصرف إلى من يكون إيمانه باقيا على حاله عاملا عمله، والزاني والسارق وشارب الخمر ومرتكب الكبيرة لم يكن إيمانه باقيا على حاله ولم يكن عاملا عمله، لأنه غطى عليه الشهوة أو الغفلة والذهول عن التحريم. قال المؤلف رحمه الله: وهو يشبه من بعض الوجوه روح النائم. فهذا الإيمان الذي غطت عليه الشهوة أو الغفلة يشبه من بعض الوجوه روح النائم، النائم غطت روح غطى هذه الروح النوم. قال المؤلف: فإنه سبحانه يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يشير إلى قول الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. قال المؤلف رحمه الله: فالنائم ميت من وجه حي من وجه، وكذلك السكران والمغمى عليه عاقل من وجه وليس بعاقل من وجه. فهذا تشبيه واضح، فالنائم ميت من وجه حي من وجه، والسكران والمغمى عليه عاقل من وجه وليس بعاقل من وجه، كذلك مرتكب الكبيرة مؤمن من وجه وليس بمؤمن من وجه. فهو مؤمن عنده أصل الإيمان، وليس بمؤمن نفي عنه كمال الإيمان الواجب، فعنده أصل الإيمان الذي يدخله في دائرة الإيمان ويخرجه من الكفر، ونفي عنه كمال الإيمان الذي لو تصوره لو بقي متصورا للعقوبة العظيمة على فعل كبيرة، ولو تصور عظمة الله وجلاله وعلوه وكبرياءه لما وقعت من هذه الكبيرة. فهو مؤمن من وجه لأنه عنده أصل الإيمان، وليس بمؤمن من وجه لأنه نفي عنه كمال الإيمان. كالنائم ميت من وجه حي من وجه، والسكران والمغمى عليه عاقل من وجه وليس بعاقل من وجه. قال المؤلف رحمه الله: فإذا قال قائل السكران ليس بعاقل، فإذا صحى عاد عقله إليه كان صادقا، مع العلم بأنه ليس بمنزلة البهيمة، إذ عقله مستور وعقل البهيمة معدوم. يعني إذا قال قائل السكران ليس بعاقل، فإذا صحى عاد عقله إليه كان صادقا، مع العلم بأنه ليس بمنزلة البهيمة. كذلك إذا قال قائل الزاني ليس بمؤمن، فإذا تاب عاد إليه إيمان، كان كلامه صحيح، مع أنه ليس كالكافر، فهو ليس بمؤمن يعني الإيمان الكامل، فإذا تاب عاد إليه الإيمان الكامل. قال المؤلف رحمه الله: بل الغضبان ينتهي به الغضب إلى حال يعزب فيها عقله ورأيه. نعم، الغضبان ينتهي به الغضب إلى حال قد يعزب فيها عقله ورأيه، ولهذا لا يقع طلاقه على الصحيح إذا وصل إلى هذه الحالة في صح أقوال أهل العلم. وكذلك مرتكب الكبيرة غطت الشهوة عليه أو الغفلة أو غطى فرط الشهوة عليه ففقد كمال الإيمان، فوقع الفاحشة والكبيرة. قال المؤلف رحمه الله: وفي الأثر إذا أراد الله نفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقولهم، فإذا أنفذ قضاءه وقدره رد عليهم عقولهم ليعتبروا. لهذا يشبه الإيمان. كذلك المؤمن إذا سلب عنه كمال الإيمان بحيث أنه غفل عن العقوبة العظيمة على هذه الجريمة وغفل عن عظمة الله وجلاله وكبريائه فحصلت منه الكبيرة. قال المؤلف رحمه الله: فالعقل الذي به يكون التكليف لم يسلب، وإنما سلب العقل الذي به يكون صلاح الأمور في الدنيا والآخرة. نعم، هذا صحيح، العقل الذي به يكون التكليف باقي، والذي سلب إنما هو العقل الذي به يكون صلاح الأمور في الدنيا والآخرة. صلاح الأمور في الدنيا والآخرة في عدم وقعة الفواحش والكبائر. قال المؤلف رحمه الله: كذلك الزاني والسارق والشارب والمنتهب لم يعدم الإيمان الذي به يستحق أن لا يخلد في النار، وبه ترجى له الشفاعة والمغفرة، وبه يستحق المناكحة والمغارثة، لكن عدم الإيمان الذي به يستحق النجاة من العذاب، ويستحق به تكفير السيئات وقبول الطاعات وكرامة الله ومثوبته، وبه يستحق أن يكون محمودا مرضيا. نعم، هذا تشبيه واضح، يعني السكران والنائم عقله مستور وإن لم يكن معدوما كالبهيمة، وكذلك الغضبان، السكران والغضبان والنائم عقله مستور وهو موجود وليس كالبهيمة، فعنده أصل العقل ولكن كمال العقل مغطى. فكذلك الزاني والسارق وشارب الخمر والمتهم عنده أصل الإيمان الذي به الذي يدخله في دائرة الإيمان وليس عنده كمال الإيمان. وأصل الإيمان يترتب عليه أحكام وكمال الإيمان يترتب عليه أحكام. فالزاني والسارق وشارب الخمر عنده أصل الإيمان الذي تترتب عليه أحكام، تترتب على أصل الإيمان يستحق أن لا يخلد في النار، لما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه يخرج من النار ما في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهذا عنده أصل الإيمان فلا يخلد في النار، وبه ترجع له الشفاعة، الشفاعة لأهل الكبائر، به ترجع له الشفاعة والمغفرة، وبه يستحق المناكحة، يتزوج لأنه مؤمن ويزوج، وبه يستحق الوارثة، يرث ويورث، يرث أقاربه المؤمن ويرثونه. فهذه الأحكام كلها تترتب على أصل الإيمان، وهناك أحكام تترتب على كمال الإيمان منتفية عنه، منها أنه لا يستحق النجاة من العذاب، بل هو مستحق للدخول في النار. فالنجاة من العذاب مترتبة على كمال الإيمان، وهذا نفي عنه كمال الإيمان. ومن الأحكام التي رتبت على كمال الإيمان أنه لا يستحق تكفير السيئات ولا وقبول الطاعات وكرامة الله ومثوبته، لأنه متوعد بالعذاب، ولا يستحق أن يكون محمودا مرضيا، بل هو مذموم مسخوطا عليه. قال المؤلف رحمه الله: وهذا يبين أن الحديث على ظاهره الذي يليق به، يعني الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، حديث إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة، فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان، فالحديث على ظاهره، لكن على ظاهره الذي يليق به، ليس على ظاهره الذي يفسره به المرجئة أو يفسره به الخوارج، بل هو على ظاهر الذي يليق به كما بين المؤلف رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سئل رحمه الله عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هل هذا الحديث مخصوص بالمؤمنين أم بالكفار؟ فإن قلنا مخصوص بالمؤمنين فقولنا ليس بشيء، لأن المؤمنين يدخلون الجنة بالإيمان، وإن قلنا مخصوص بالكافرين فما فائدة الحديث؟ فأجاب: لفظ الحديث في الصحيح لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فالكبر المباين للإيمان لا يدخل صاحبه الجنة، كما في قوله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومن هذا كبر إبليس وكبر فرعون وغيرهما ممن كان كبره منافيا للإيمان، وكذلك كبر اليهود الذين أخبر الله عنهم بقوله: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. والكبر كله مباين للإيمان الواجب، فمن في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يفعل ما أوجب الله عليه ويترك ما حرم عليه. سئل المؤلف رحمه الله عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هل هذا الحديث مخصوص بالمؤمنين أو شامل للكفار؟ قال السائل: فإن قلنا مخصوص بالمؤمنين فقولنا ليس بشيء، لأن المؤمنين يدخلون الجنة بالإيمان، وإن قلنا مخصوص بالكافرين فما فائدة الحديث؟ يعني سئل المؤلف رحمه الله عن معنى هذا الحديث، هل هو خاص بالمؤمنين أو خاص بالكفار؟ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فإذا قيل مخصوص بالإيمان، فإذا قيل مخصوص بالمؤمن فهذا ليس بشيء، لأن المؤمنين يدخلون الجنة بالإيمان، وإذا قيل مخصوص بالكافرين فما فائدة الحديث؟ هكذا استشكل السائل. فأجاب المؤلف رحمه الله بأن الكبر ينقسم إلى قسمين: كبر ينافي التوحيد والإيمان فهذا خاص بالكفار، وكبر ينافي أصل الإيمان وكماله فهذا يقع من المؤمن. فالكبر نوعان: كبر ينافي أصل الإيمان وينافي التوحيد، هذا لا يقع إلا من الكافر، وكبر ينافي كمال الإيمان الواجب ولا ينافي أصله فهذا يقع من المؤمن. وهذا هو خلاصة الجواب الذي هذا اللي استشكله السائل. ولهذا أجاب المؤلف رحمه الله أجاب فقال: فأجاب لفظ الحديث في الصحيح لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال: فالكبر المباين للإيمان لا يدخل صاحبه الجنة. الكبر المباين للإيمان يعني المباين لأصل الإيمان، المباين يعني المنافي، معنى المباين المنافي. الكبر المنافي المباين يعني المنافي للإيمان، المنافي لأصل الإيمان وللتوحيد، لا يدخل صاحبه الجنة. كما في قول الله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فهذا الكبر منافي للإيمان، من استكبر عن عبادة الله فهذا كبر ينافي الإيمان، ينافي التوحيد. الذي يستكبر عن عبادة الله، مثل المؤلف رحمه الله قال: ومن هذا كبر إبليس وكبر فرعون وغيرهما ممن كان كبره منافيا للإيمان. فإبليس أخبر الله أنه استكبر، قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكذلك إبليس وكذلك فرعون استكبر عن عبادة الله واتباع رسوليه موسى وهارون. أخبر الله عنه أنه قال: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ وقال الله عنه: فاستكبر هو وجنده في الأرض بغير الحق. فكفر فرعون بالاستكبار، وكفر إبليس بالاستكبار، وكذلك كبر اليهود استكبروا عن عبادة الله والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر الله عنهم بقوله قال: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فكفر اليهود بالاستكبار، استكبروا عن عبادة الله واتباع رسله، كذبوا الأنبياء، فإذا جاءهم رسول لا تهوى أنفسهم استكبروا عن الإيمان به، فإما أن يقتلوه وإما أن يكذبوه. ولهذا قال: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذا هو الكبر المباين للتوحيد والإيمان الواجب، هذا لا يصدر إلا من الكافر. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. في سؤال وصلنا من أحد الإخوة المستمعين الكرام، يقول فضيلة الشيخ: هنالك بعض المناطق التي ليس بها انتشار للفرق الضالة في أسماء الله وصفاته، فهل ينصح بقراءة كتب شيخ الإسلام التي بها تفصيل عن الفرق والاختلافات بين العلماء، خاصة أن أغلب الناس من العوام، وجزاكم الله خيرا؟ هذا فيه تفصيل إن كان هناك وقت واسع لتعليم هؤلاء العوام العقيدة الصحيحة وما أوجب الله عليهم من الاعتقاد من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره إجمالا، وتعليمهم ما أوجب الله عليهم من الصلاة والزكاة والصوم والحج. وهناك وقت زائد على تعليمهم ما أوجب الله عليهم وتعليمهم العقيدة الصحيحة إجمالا، فلا بأس أن نقرأ عليهم كلام الشيخ الإسلام ويبين لهم ويوضح لهم، حتى لا يضلوا، وحتى لا تأتي بعض الفرق فتنشر بينهم هذه المذاهب، لأنه لا يؤمن أن يأتي من ينشر بينهم المذاهب المنحرفة والفرق الضالة. فإذا جاء من ينشر بينهم المذاهب المنحرفة والفرق الضالة، فإذا هم قد تهيئوا وسمعوا ما يصرفهم عن اعتناق هذه المذاهب المنحرفة. أما إذا لم يكن هناك وقت، وإنما هؤلاء وقتهم مشغول بالعمل ولا يجلسون إلا وقتا محددا، لا تسع إلا لأحد أمرين: إما تعليمهم العقيدة السليمة والاعتقاد الصحيح وما أوجب الله عليهم، أو لقراءة كتب شيخ الإسلام بما فيه من التفصيلات، فإنهم يعلمون العقيدة الصحيحة كالعقيدة الصحيحة النبذة الرسالة التي كلفها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وهي منتشرة، تعليم الأمة ما تحتاج إليه من الرسائل المؤلفة، يقرؤونها ويعلمون وتشرح لهم. نعم، الدروس المهمة لعامة الأمة، وكذلك أيضا الرسائل التي كتبت في العقيدة كرسالة الإمام المجدد محمد رحمه الله في الأصول الثلاثة، ورسالة القواعد الأربع كشف الشبهات، هذه أولى تقرأ ويدرسونها ويعلمونها. فإن كان عندهم وقت زيادة على ذلك فلا بأس أن نقرأ عليهم كلام شيخ الإسلام ويوضح لهم، حتى لا تزل بهم القدم حينما يأتي أناس ينشرون هذه المذاهب وهذه الفرق والطوائف، لأنهم لا يؤمن عليهم ذلك. وهذا هو إن كان هناك خلاصة، إن لم يكن عندهم وقت إلا قصير، فإن هذا الوقت يستغل في تعليمه العقيدة الصحيحة، الأصول الثلاثة والقواعد الأربع والعقيدة الصحيحة وما أشبه من الرسائل التي هم بحاجة إليها، وتعليمهم الصلاة وما أوجب الله عليهم. وإن كان هناك عندهم سعة في الوقت فلا بأس أن يقرأ عليهم كلام الشيخ الإسلام ويوضح لهم، حتى لا تزل بهم القدم، وحتى لا يقبلوا الباطل الذي قد ينشره بعض الناس ولا يؤمن عليهم من نشره. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.